بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيك أعزائي الطلاب، طلاب الصف الأول ثانوي الكرام توجيه 2008. وصلنا مع بعض بحول الله وقوته إلى الدرس الرابع من كتاب تاريخ الأردن الفصل الثاني بعنوان تطور الحياة السياسية في الأردن بين عامي 1958 إلى عام 1999، أي بنا ندرس مراحل التطور عبر 41 سنة من تاريخ الأردن، أي مرحلة كبيرة جدا، وكانت في عهد الملك الراحل الحسين بن طلع. شهدت هذه المرحلة من حكم الملك الحسين أحداثا مهمة سواء على الصعيد الداخلي أو على دول الجوار المحيطة بنا واللي كان لها تأثير على الأردن. كان عندي تحديات داخلية وتحديات خارجية، فإذا هي كانت فترة عصيبة على الأردن وتعد من أهم مراحل الدولة الأردنية في أقليم مثقل بالأزمات والتوترات. يعني هذه التوترات موقع الأردن والتوترات كانت في جميع أنحاء المحيط في الأردن. عندي أولا الأحداث السياسية اللي كانت عندي من عام 1958 إلى عام 1966، على الرغم من حرص الأردن على بناء علاقات جيدة مع الدول العربية الشقيقة، يعني دولة لسه مستقلة، دولة نظام الحكم تسلم الملك الحسين النظام الجديد، كان يسعى أنه تكون العلاقة بيننا وبين الأشقاء العرب علاقة جيدة، أساس الأخوة والتعاون والثقة المتبادل. لكن في ذلك الوقت أنشأت جمهورية عربية متحدة كانت بين مصر وسوريا في 3 سنوات. هذه العلاقة بين هذه الجمهورية المتحدة كانت متوترة بسبب الاعتراض على السياسات. كانت الدولة آنذاك الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا بقيادة جمال عبد الناصر، وكان بين القيادتين خلافات على أمور منها السياسات الخارجية، بسبب أنه جمال عبد الناصر والأشقاء في سوريا كانوا حلفاء للاتحاد السوفيتي وروسيا آنذاك، وكانت المملكة حليفة للولايات المتحدة وبريطانيا، فكانت بيناتهم عدة أمور متوترة، ولا سيما كانت الدور في القضية الفلسطينية كان متوتر جدا. وتعرض الأردن، فإذا لاحظ بهان بلشنا أنه بسبب هذه الخلافات تعرض الأردن للتحريض والعمل على إثارة الشارع الأردني ونسج المؤامرات المتواصلة ضده. يعني ما كانت فقط التوترات على المستوى السياسي، لا، كان في شحن وإثارة للشارع الأردني ونسج مؤامرات وبث إشاعات بسبب المواقف الأردنية، فكان يعمل على إثارة إيش؟ الشارع الأردني. السبب اللي فاقم هذه المشكلة هو غياب الحياة الحزبية في البلد. بقي الأردن في مرمى النيران المؤامرات والقلاقل الواردة من الخارج، وفوجئ متى؟ في عام في آب 1960، هذا تاريخ مهم، في شهر 8 في عام 1960 بوقوع انفجار رئاسة الوزراء في عمان. شو نتج عن هذا الانفجار؟ استشهاد رئيس الوزراء هزاع المجالي و12 مواطنا أردنيا معه من الموظفين والمراجعين المدنيين. فإذا بسبب التوترات وشحن الشارع في شهر 8 لعام 1960، عفوا كتبنا في شهر 8 في عام 1960 صار عندي الانفجار. هذا الانفجار نتج عنه استشهاد رئيس الوزراء هزاع المجالي، فإذا تاريخ استشهاد هو في شهر 8 1960، ومعه 12 مواطنا أردنيا. بعد هيك الدول العربية اتخذت مواقف متباينة بسبب عدة قضايا، منها الاحتلال، منها قضية التحالفات، وتقسم عندي الدول العربية إلى قسمين أو إلى جبهتين. فنقول لي وانقسمت الأنظمة العربية إلى جبهتين. الجبهة الأولى من تشمل الجمهورية العربية المتحدة اللي كانت مصر وسوريا ومعها العراق والجزائر. فإذا الجبهة الأولى كانت عندي مصر، كانت عندي سوريا، كانت عندي العراق ومين والجزائر. هذولا مع بعض في جبهة يتبنوا أفكار معينة. وكانت عندي الجبهة الثانية، الأردن والسعودية، لبنان وتونس والمملكة المغربية. فإذا صار في عندي جبهتين، وجهة الأردن كانت تمثل الأنظمة العربية المعتدلة. معنى معتدلة إنها كانت في عندها حنكة سياسية وكان في عندها صبر سياسي ودبلوماسية سياسية. السبب إنه بعض الدول هاي كانت تعاني، ما لازالت تعاني، ما زالت في مرحلة التطوير، والجهة الثانية تسعى إلى أمور كانت من المستحيل أنها تحدث في ذلك الوقت، بسبب أنه إحنا لسه جماعة طالعين من استقلالات، طالعين من حكم انتداب، طالعين من احتلال، فصعب أنه إحنا نمشي معكم على الأمور اللي أنتوا قاعدين بتطالبوا فيها. فخلوا العرب ينقسموا إلى جبهتين، جبهة كانت بتنادي بالعروبة وبالتحرير وما إلى آخره، لكن كانت طلباتهم غير منطقية، والجهة الأخرى كانت معتدلة بتحاول إنها بتعمل استقرار، من منطلق الاستقرار تستطيع أنها تطالب في حقوقها. وفي ظل الانقسام العربي عقدت فإذا عقدت القمة العربية الأولى في القاهرة في عام 1946. فإذا في عام 1946 عقدت إيش القمة العربية الأولى، على خلفية شو السبب؟ تحويل إسرائيل مياه نهر الأردن نحو صحراء النقب. مين الدول اللي محرومة من هذه المياه؟ الأردن، سوريا ولبنان. وفي هذا المؤتمر شو قراراته؟ تقرر منع تحويل مياه نهر الأردن نحو النقب، وذلك بتحويل روافد النهر في سوريا ولبنان إلى أراضيهم، بناء سد الوحدة، سد المخيبة على نهر اليرموك بين الأردن وسوريا. وقرر المؤتمرون إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها مرجعية وطنية للشعب الفلسطيني. ولم يسلم الأردن من الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الأمامية في الضفة الغربية، وكان من أبرزها الهجوم الإسرائيلي على قرية السموع في قضاء الخليل في عام في تشرين 1966. فإذا في ظل الانقسام العربي والأمور كانت متوترة، دعوا لقمة عربية. وين مقرها؟ في القاهرة. في أي عام؟ في عام 1946. السبب الرئيس هو إنه إسرائيل حولت مياه نهر الأردن نحو صحراء النقب. طب هذا شو بيترتب عليه؟ يترتب عليه إنه الأردن وسوريا ولبنان وده تنحرم من حقها بالمياه. طيب شو اللي صار؟ شو طلعوا بقرار إنه بدنا نمنع تحويل مياه نهر الأردن من خلال إيش؟ تحويل روافد النهر اللي بيغذي هذا النهر بسوريا ولبنان إلى أراضيهم، وإنا نبني سد على نهر اليرموك بين الأردن وسوريا عشان نحتفظ بحقنا من المياه. بعد ذلك شو القرار الثاني؟ إنه إحنا بدنا ننشئ منظمة التحرير الفلسطينية، هذه المنظمة بتكون مرجعية وطنية للشعب الفلسطيني. خلال هذه الأمور الأردن كانت الضفة الغربية لسه معه، تتذكر وحدة الضفتين كانت لسه معه، وصار في عندي هجوم على قرية السموع في قضاء الخليل. متى تاريخها؟ تاريخها في تشرين الثاني شهر 11 عام 1966. وفسر توتر العلاقات بين الدول العربية في هذه المرحلة، فقلنا بسبب أنه كل جبهة من الجبهات العربية كانت تتبنى أفكار، بعضهم كان متشدد في تفكيره والبعض الآخر كانت في عنده دبلوماسية في هذا التفكير. وبين الأوضاع السياسية في الأردن بين عامي 1958 إلى 66 طبعا كانت هي عبارة عن مرحلة متوترة جدا تحدها تحديات داخلية وخارجية جمع. طيب نصل لعام 67، الدرس هذا طويل شوية وفي شوية معلومات فبدنا نركز فيها. الحرب في عام 67 كانت الدول العربية منشغلة بخلافاتها، يعني كانوا بلشانين بحالهم والعدو منا وغرب، لكن احنا بلشانين بحالنا، ولم تكن مستعدة. إذن هذا سبب رئيس، انه احنا بسبب انشغالنا ما كنا مستعدين. الاحتلال استغل هذا الوضع وقام بحرب 1967، ومن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب أولا الأطماع الإسرائيلية في الأراضي العربية والرغبة في التوسع والسيطرة على ما تبقى من فلسطين والقدس الشرقية. السبب الثاني اتخاذ إسرائيل خطوات عملية لتحويل مياه نهر الأردن إلى وين؟ صحراء النقب. ثالثا التوترات التي حصلت على الجبهة السورية. الجبهة السورية صارت في عندي هان إيش؟ صار في عندي خلاف بين مصر وسوريا حول الوحدة اللي قلنا عنها قبل شوي عفوا، وإسرائيل عملت على أنها تعمل هجمات متتالية على الأراضي والقوات السورية، وقوف مصر إلى جانب سوريا واتخاذها سلسلة خطوات تصعيدية منها. شو الخطوات التصعيدية التي قامت بها مصر بوقوفها مع سوريا؟ رفع حالة الطوارئ في الأراضي المصرية، يعني كأنه الحرب صايرة عندها. الطلب إلى الأمم المتحدة الموافقة على سحب قوات الطوارئ الدولية من قطاع غزة وبعض أجزاء سيناء، استدعاء جنود الاحتياط من الجيش المصري، إغلاق مضايق تيران، يعني هذه منطقة بحرية أمام الملاحة الإسرائيلية في عام 1967. فإذن هذه أسباب أدت عندي إلى نشوب الحرب إيش 67. طيب شو اللي صار عندي هذه الأثناء؟ بادر الملك الحسين بزيارة في 30 أيار عام 1967 ميلادي. راح وين؟ إلى مصر. وقع مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر معاهدة الدفاع المشترك بصيغة المعاهدة نفسها التي أرمت بين مصر وسوريا. فإذا مصر وسوريا والأردن اتفقوا أنهم يعملوا مع بعضهم اتفاقية الدفاع مشترك، بحيث أنه أي اعتداء على أي أرض فيهم الدولتين الباقيات بيقوموا بالدفاع عنها. وجهت إسرائيل ضربة جوية للمطارات والطائرات المصرية في صباح الخامس من حزيران من دون مقاومة تذكر، تبعها تدمير سلاحي الجو الأردني والسوري. طبعا في ذلك الوقت يعني ضعف شديد كان، وبسبب أنه العرب نفسهم كانوا بلشانين ببعض وكانت خلافات جمة بيناتهم، كانت الدول الاستجديدة طالعة ما تمتلك سلاح، ما تمتلك أنظمة استخبارات عالية. فهذا السبب أدى أنه صارت عندي تدمير للمطارات المصرية، تدمير سلاح الجو الأردني والسوري. وأنتهت الحرب مخلفة النتائج الآتية: 1. احتلال إسرائيل قطاع غزة وسيناء المصرية، وهضبة الجولان السورية والضفة الغربية من الأردن. فإذا إسرائيل توسعت في هذه الحرب. الخسائر الكبيرة للجيوش العربية في الأرواح والمعدات. الخسارات الأردنية، احفظ الأرقام كويس، في هذه الحرب 669 شهيد، 421 جريحا، و520 أسيرا. كما فقد الجيش الأردن جزءا كبيرا من معداته وآلياته العسكرية، وأسفرت عن نزوح 355 ألف لاجئا من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية. طبعا كانت باعتبار نكسة كبيرة، لأنه لحد اليوم إحنا نعاني من نتائج هذه الحرب بسبب الخلافات العربية اللي كانت موجودة. لاحظ، نتائج مفزعة، نتائج مقلقة، نتائج جيلنا عانى منها والأجيال القادمة إن شاء الله أنها ما بتعاني منها. إنه صارت عندي إنه إسرائيل احتلت قطاع غزة وسيناء المصرية وهضبت الجولان. طبعا هي بعد ذلك خرجت من سيناء، لكن ما زال قطاع غزة وهضبت الجولان تحت احتلالهم. الضفة الغربية من الأردن، مناطق القدس وما القدس والأمور هذه تحت يديهم. خسائر كبيرة في الجيوش العربية، لا سيما قصف مطارات. الجيش الأردني، ما الأسباب التي أدت إلى هزيمة الدول العربية في حرب 67؟ أنه بسبب الخلافات اللي كانت بينهم ما كانوا مستعدين للحرب، ضعف القدرات العسكرية والاستخباراتية. ما العوامل التي كان يمكن أن تساعد العرب على تجنب هزيمة حرب 67؟ طبعا هو اتحاد الدول العربية. معركة الكرامة، معركة الفخر والعز في 21 آذار عام 1968، وهذا التاريخ ليس فقط بسبب الدراسة بل بسبب اعتزازنا بوطنيتنا لازم نكون متذكرين. بعد أقل من عام على حرب 1967 وقعت معركة الكرامة في 21 من آذار عام 1968 في بلدة الكرامة في الأغوار الوسطى. فإذا في 21/3/1968 الموقع الأغوار الوسطى وقعت معركة الكرامة. السبب: وقد عزمت إسرائيل على معاقبة الأردن لدعمه العمل الفدائي انطلاقا من الأراضي الأردنية. كانوا الفدائيين في هذه المنطقة، منطقة الكرامة، كان الفدائيين يتواجدوا، وكان الفدائيين من هذه المنطقة يخرجوا إلى الأراضي الضفة الغربية ويقوموا بعمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي. فإذا كان هذا إنه الجيش الإسرائيلي كان بده يدخل إلى هذه الأراضي، إلى هذه المنطقة من أجل كبح عمل الجماعات الفدائية ومحاولة السيطرة على أراضي عربية جديدة منها وادي الأردن والمرتفعات الأردنية الغربية والقضاء على العمل الفدائي الفلسطيني الأردني. فإذن أسباب معركة الكرامة من الجانب الإسرائيلي اللي هو أولا معاقبة الأردن لأنه يدعم العمل الفدائي، السيطرة على أراضي عربية جديدة، القضاء على العمل الفدائي الفلسطيني في الأردن. متى باشرت إسرائيل في الهجمة؟ في 5:30 صباحا على الفجر. متى؟ في 21 آذار. واجتازت قوة إسرائيلية مدرعة، دبابات ومدرعات مدعومة بوحدات مشاة محمولة نار الأردن من 3 محاور رئيسية، أجوا من جسر دامية وجسر السويمة وجسر الملك حسين. فإذا هم دخلوا المنطقة من خلال هذه النقاط اللي موجودة عندي. هم دخلوا من جسر السويمة تمام وجسر الدامية وعن طريق اللي هو نهر الأردن، عملوا زي معبر إلهم وبدهم يعبروا إلى قرية الكرامة. طيب شو اللي صار أثناء هذه الحرب؟ اللي صار كانت في عندي بسالة عالية جدا من قوات الجيش الأردني بقيادة القائد المرحوم مشهور حديثة الجازي. تصدى الجيش الأردني لقوات العدو الإسرائيلية وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، ما أدى إلى انسحاب وظهر بسالة غير طبيعية. بعد 6 ساعات من المعركة دفعت إسرائيل، ما دفع إسرائيل عند 11:00 صباحا إلى طلب وقف إطلاق النار، فقالوا إحنا ما إن قدرة في هذه المعركة، لكن رفض هذا الطلب من الملك الحسين ما دام يوجد جندي إسرائيلي واحد شرقي النهر. يعني إحنا ما في عندنا وقف إطلاق نار، تنسحب وتجر ذيول هزيمتك إحنا نبطل نطلق، لكن بوجود جندي إسرائيلي إحنا مستمرين في معركتنا. وشاركت مجموعات من الفصائل الفلسطينية في صد الهجوم. فإذا معركة الكرامة كان عندي طرفين اللي هي القوات الإسرائيلية لعنة الله عليهم وأخزاهم، وكانت عندي اللي هم الجيش الأردني ومعهم الفدائيين الفلسطينيين، قاموا بالهجوم على إسرائيل كبدوهم خسائر عالية. بعد 4 ساعات من الاقتتال أو 6 ساعات يعني 5:30 طلبت إسرائيل الهدنة من الأردن ويعني إعلان وقف إطلاق النار، لكن كان رد القيادة الأردنية ممثلة بالملك الحسين إنه إحنا رايحين مستمرين في هجومنا حتى يخرج آخر جندي. وكانت الفصائل الفلسطينية تحمل سلاح خفيف لكنها شاركت في معركة جيوش بامتياز. كانت نتيجة المعركة هزيمة الجيش الإسرائيلي وتكبده خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وقدمت الأردن 86 شهيدا وحطم أسطورة إسرائيل جيش الذي لا يقهر، لأنه كان من 48 هو يعمل هزائم في العرب. أتت هذه المعركة هزمت الجيش الذي لا يقهر، رفعت المعركة معنويات الإنسان العربي بعد حالة الإحباط التي مر بها جراء حرب حزيران عام 1967. طبعا أقارن بين حرب حزيران 67 وحرب مع معركة الكرامة. طبعا المقارنة بدها تكون أنه أول شيء الأطراف إسرائيل، هذه بحرب 67 إسرائيل والدول العربية، بينما في معركة الكرامة القوات الإسرائيلية والجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين. الأسباب قلنا أنه الأسباب أنه إسرائيل في 67 وجهت عدة ضربات للقوات السورية، ما عجبها الاتحاد السوري المصري الأردني. نتائجها في 67 انهزمت الدول العربية وخسائر فادحة في الأرواح والمعدات وتهجير 300,000 لاجئ من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية. أما معركة الكرامة فكانت النصرة والغلبة للجيش الأردني، الحاق خسائر فادحة في الجيش الإسرائيلي، تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يحسن. طيب بعد هيك شو اللي صار؟ بعد يعني الأوضاع لسه كانت متوترة، خرج الأردن من معركة الكرامة منتصرا. صارت عندي بما يعرف بأحداث أيلول في عام 1970، وهذا تاريخ مهم، أحداث أيلول عام 1970، سمح الأردنيين بالعمل الفدائي الفلسطيني في أرضه. تمام؟ يعني الأردن كان سامح للفصائل الفلسطينية إنها تتدرب، إنها بتعمل عمليات فدائية في فلسطين، لكن وين مقر تدريبهم واستقرارهم؟ داخل الأردن. والجيش قدم للفدائيين العون والمساعدة للقيام بعمليات في الأراضي العربية المحتلة، لكن بعض هذه الفصائل كانت في عندهم أهداف أخرى. يعني هم كان هدفهم يقولوا أنه هدفنا الرئيسي هو تحرير الأراضي العربية بما فيها فلسطين، لكن كانت في عندهم أهداف أخرى. الأهداف الأخرى كان عندهم بيحاولوا يقلبوا نظام الحكم في الأردن، غير أن نشوء تنظيمات وفصائل فدائية متعددة الأهداف والأغراض، يعني مش فقط هدفهم بده يحرروا فلسطين، أسهم في توتر العلاقات بين الحكومة الأردنية والفصائل الفدائية. يعني هذه الفصائل الفدائية وهنا الحكومة الأردنية، هذولا صار في لهم عدة أهداف، والأردن كان يدعمهم لجل العمل الفدائي، فلما صارت أهدافهم مختلفة عن اللي كانوا موجودين علشان، صار عندي بما يعرف بالتوترات، وبخاصة بعد تدخل بعض الفصائل في شؤون الحياة اليومية للمواطنين، تمركزها في المدن والأحياء السكنية بعيدا عن الجبهة والحدود مع فلسطين المحتلة. يعني تغيروا وغيروا من إيش؟ من أهدافهم، وتدخل القادة الفدائيين في الشؤون الداخلية للدولة ومحاولة النيل من هيبة الجيش والأجهزة الأمنية، صارت الأمور متوترة جدا وعلى سفيح ساخن، والتهديد بإعلان عصيان مدني. متى بدأ؟ بدءا من يوم 17 أيلول عام 1970، وقد حاول الجيش السوري، لاحظ، التدخل لصالحهم وطوق مدينة إربد. أمور كانت مضطربة جدا، الفدائيين داخل الأردن عندك من جهة، الجيش السوري بيساعدهم بيطوق مدينة إربد كامل، لكن قواتنا المسلحة أجبرته على الانسحاب، وأثر تعريض المصالح الوطنية للخطر. بادر الجيش الأردني إلى حسم الأمور بإخراج المسلحين الفدائيين من العاصمة والمدن والتجمعات السكنية، ثم جرى إخراجهم من الأردن نهائيا في عام 1971. يعني الأردن تعامل بحكمة، أجبر الجيش السوري على الانسحاب من مدينة إربد، أجبر الفدائيين أنهم يخرجوا من العاصمة عمان، وكانوا موجودين في جميع مدن الأردن، وبعدين تم إخراجهم نهائيا في عام 1971. لم تكن لهذه الأحداث المؤسفة حربا أهلية كما يدعي البعض، صارت بعض الاحتكاكات لكن مرقت لمرحلة الحرب الأهلية، بل كانت موقفا من الدولة لفرض الأمن والنظام في مواجهة الخطر والفوضى الذي يهدد سلامة المملكة وأمن المواطنين. وقد أدت هذه الأحداث إلى اختيار رئيس الوزراء وصف التل من قبل منظمة أيلول الأسود في أثناء مشاركته في مؤتمر وزراء دفاع العرب في القاهرة، الذي عرضت فيه الخطة الأردنية للمواجهة مع إسرائيل. يعني هذه الحرب ما كانت حربا أهلية، لكنها كانت محاولة من الدولة لفرض هيبتها. يعني أنت تخيل أنه طرف خارجي، من طرف خارج الأردن، بده يحاول أنه يسيطر سياسيا على الأردن، بده يتدخل في القرارات، بده يتدخل في عيشة المواطنين، بده يتدخل ويتعرض بالإساءة والقتل للأجهزة الأمنية والجيش. فكانت الأردن محاولة لفرض الأمن فقط، لا أكثر ولا أقل، لم تكن حربا أهلية، لأنها ليس لأهل البلد، بل كانت أنه في عندي طرف خارجي. أثناء هذه الأحداث كانت في عندي منظمة اسمها منظمة أيلول الأسود، هذه المنظمة عملت على اغتيال رئيس الوزراء الراحل وصف التل في القاهرة، بعد اجتماع لوزراء الدفاع، كان هو وزير دفاع وصف التل في أثناء، يعني كان رئيس وزراء وزير دفاع، أدت هذه الأحداث إلى أنه يصير عندي اغتيال في القاهرة. الاتحاد الوطني العربي بين عامي 1971 و73، قاد الملك الحسين بعد أحداث عامي اللي هي أحداث أيلول البلاد نحو تمتين الصف الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية، وجاءت فكرة تعزيز الاتحاد الوطني في عام 1971، وهو بمثابة تنظيم سياسي يمثل التوجهات الرسمية للدولة الأردنية، ويضم في عضوته أبناء الشعب الأردني من الأصول والمنابت والاتجاهات الفكرية والسياسية كافة. وقد جرت انتخابات مجلس الاتحاد في عام 1972. فإذا لعند هذا الوقت كانت الأمور تتجه نحو التهدئة. حرب رمضان اكتوبر اللي هي مشهورة، حرب رمضان اكتوبر في عام 1973. متى نشبت هذه الحرب؟ عندما هاجمت القوات المصرية والسورية إسرائيل بعد ظهر السادس من تشرين الأول عام 1973، وبادر الأردن إلى نجدة سوريا الشقيقة بإرسال قوات أردنية إلى جبهة الجولان، وسجل الجيش الأردني تضحيات مشهودة على ثرى الجولان العربي، وأسهم في الحيلولة دون تقدم القوات الإسرائيلية إلى العاصمة سوريا دمشق. فإذا دور الأردن أنه أرسل قوات تمركزت على حدود الجولان، هذه القوات منعت التقدم الإسرائيلي نحو العاصمة السورية دمشق. اللواء المدرع الأربعون في حرب تشرين، فإذا كان من ضمن المشاركين هو اللواء المدرع أربعون. الحياة النيابية في الأردن ما بين عام 1967 إلى عام 1988. عرفنا أنه صارت في عندي غابة الحياة الحزبية وغابة عندي الحياة السياسية بعد حل الحكومة الحزبية، لكن هذا الأمر رجع إلها من جديد. لم يغب مجلس النواب عن الحياة السياسية إلا في ظروف استثنائية كالاحتلال الإسرائيلي لجزء من المملكة الأردنية الهاشمية وهو الضفة الغربية، لأنه كان لسه الوحدة كانت قائمة. وقد جرت انتخابات مجلس نواب التاسع في نيسان 67، ولما أنهى المجلس مدته 71 جرى التمديد له حتى عام 74 وفقا لتعديلات دستورية تعالج الظرف الاستثنائي الناجم عن احتلال الضفة الغربية. السبب أنه كانت عندي قلنا وحدة بين الأردن وفلسطين، هذه الوحدة كان في عندي نواب من فلسطين وكان في عندي نواب من الأردن. مع الأسف تم احتلال الضفة الغربية، فصارت عندي هنا الأمور متزعزعة ومتضعضعة بعض الشيء. الضفة الغربية كان إلها نصف مقاعد مجلسي الأعيان والنواب، وليس بالإمكان إجراء انتخابات في جزء من المملكة تحت الاحتلال. وفي عام 1967 دعا المجلس نفسه في دورة استثنائية لإجراء تعديلات سورية دستورية، ثم تقرر حل المجلس الوطني الاستشاري بهدف سد الفراغ الدستوري الذي أحدثه تجميد الحياة النيابية. شو سببها؟ سببها احتلال إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية. تقول شو دخلنا؟ أقول لك بهذاك الوقت كانت عندي وحدة بين الأردن وفلسطين. شكل المجلس الوطني الاستشاري في عام 1978، الهدف منه سد الفراغ بسبب عدم وجود حياة نيابية، ومهمته إزداء المشورة ومناقشة السياسة العامة، النظر في التشريعات والقوانين التي تقدمها الحكومة بوصفها قوانين مؤقتة، تشكل المجلس الوطني الاستشاري 3 مرات بمعدل 2 لكل مرة. المجلس الاستشاري طبعا هو مجلس يعني أعضاؤه ليس منتخبين يتم تعيينهم، أما مجلس النواب فهو مجلس منتخب من الأردن وفلسطين آنذاك. الشبه أنه لسن كانوا يعملوا على سن القوانين وتقديمها للحكومة، وهذه الاختلافات بيناتهم. بقيت الحياة النيابية مجمدة حتى صدرت إرادة ملكية في عام 1984 بدعوة مجلس الأمة التاسع إلى عقد دورة استثنائية في كانون الثاني 1984، وجرى المجلس تعديلا يسمح بإعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد، وسمي هذا المجلس بالمجلس النيابي العاشر الذي استمر حتى عام 1988. يعني مجلس النواب التاسع رجعنا عملناه من جديد فصار اسمه المجلس العاشر. قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية. في ظل ظروف قيام الانتفاضة الفلسطينية الأولى في قطاع غزة والضفة الغربية في 87، وبناء على إلحاح منظمة التحرير الفلسطينية وضغوط الدول العربية لتطبيق قرار قمة الرباط العام 74 التي عدت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، جاء قرار فك الارتباط. ما احنا كنا مع بعض؟ لا، احنا بدنا نصير كل واحدة فينا بدها تصير دولة لحالها. قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية، متى تاريخه؟ متى قرار فك الارتباط؟ 31 تموز عام 1988. وأوضحت الحكومة الأردنية وهي تعلن هذا القرار مواصلة الأردن مساعدة الشعب الفلسطيني وإن هذا الإجراء لن يمس العلاقة التاريخية الأخوية بين الشعبين، وإن الأردن سيواصل رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في منطقة القدس. كانت عندي قامت عندي انتفاضة في قطاع غزة والضفة الغربية في 87، منظمة التحرير الفلسطينية عملت على إنها إيش بدها تفك الارتباط مع الأردن، لكن الأردن قال إحنا موافقين، لكن إنه إحنا رحين نظل ندعم الشعب الفلسطيني، علاقتنا التاريخية ما عليها ضرر، وإن الأردن سوف يواصل رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. تأسست دائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية الأردنية بعد القرار الأردني بفك الارتباط الإداري مع الضفة الغربية في متى في 88، حيث ألغيت وزارة الشؤون الأراضي المحتلة لتحل محل دائرة الشؤون الفلسطينية التي تتولى إلى الآن الرعاية والإشراف على شؤون اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في الأردن. طبعا كان عندي هذا هو نص خطاب الملك الراحل بشأن فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية. عودة الحياة النيابية والحزبية، يعني هسه صار فكينا الارتباط وصاروا فقط أعضاء المجلس متواجدين عندي في الأردن، أي ما يسمح بإيش بإنشاء انتخابات من أول وجديد. واجهت الأردن أزمة اقتصادية خانقة في نهاية الثمانينات، وتضخمت المديونية الأردنية، فإذا اقتصادية صار عندي تضخم في المديونية، أي حجم الديون شماله ازداد بشكل عالي، وتراجع احتياط البنك المركزي من العملات الصعبة، العملات الخارجية بطل موجود عندي، وهبط سعر صرف الدينار الأردني، يعني قلت قيمة الدينار الأردني، وقد لعبت التحديات السياسية والإقليمية وقرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية دورا مهما في ذلك. أدت هذه الظروف إلى تخفيض الدعم الحكومي لأسعار المشتقات النفطية، وشهدت الأسعار عموما ارتفاعا ملموسا، صار عندي ارتفاع بالأسعار، أدى عندي إلى احتجاجات شعبية في عدة مناطق في المملكة، تاريخها كان في نيسان 1989، وبالإضافة إلى الاحتجاج الشعبي على الظروف الاقتصادية الصعبة، رفعت هذه الاحتجاجات شعارات سياسية تمثلت بالمطالبة بعودة الحياة النيابية، إلغاء الأحكام العرفية. شو اللي صار؟ إنه الملك استجاب لمطالب شعبي وأمر بإجراء انتخابات نيابية. طيب شو اللي صار عندي؟ أجريت الانتخابات النيابية في تشرين 89، وقد فازت الأحزاب السياسية بنحو نصف مقاعد المجلس النيابي 11. وفي عام 1990 طلب الملك الحسين تشكيل لجنة ملكية لصياغة ميثاق وطني أردني، وعملت اللجنة متى؟ في 91، وألغيت الأحكام العرفية، وصدر قانون الأحزاب في عام 1992، وصدر قانون حديث للمطبوعات والنشر في عام 1993، أي صارت انفراجة في الحياة السياسية. الميثاق الوطني الأردني هو تشكيل لجنة ملكية لصياغة ميثاق وطني أردني، قلنا في عام 90، ترسيخ دعائم القانون وسيادته، تعميق النهج الديمقراطي، ضمان حريات المواطن، رابطة المواطنة التعددية السياسية والحزبية. معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، معاهدة وادي عربة في عام 1994. دفعت الظروف الدولية والإقليمية الأردنية إلى المشاركة في العملية السياسية الرامية لحل الصراع العربي الإسرائيلي، تمام؟ وكان الأردن قد رفض الحلول المنفردة للقضية الفلسطينية، فلم يشارك في المباحثات المصرية الإسرائيلية التي انتهت بتوقيع معاهدة كامب ديفيد متى؟ في عام 1979. وآمن الأردن بوجوب التوصل إلى حل عادل وشامل وفقا للشرعية الدولية، أي لقرار مجلس الأمن رقم 242 و338. طبعا ظل إذا حاب أنك ترجع إلى الإنترنت وتقرأهم القرارات وبدك تحفظهم، أن الأردن طالب للشرعية الدولية اللي كانت تخص الأراضي الفلسطينية للقرارين 242 و383 و38، وتأكيدهم على عدم جواز الاحتلال أراضي الغير بالقوة، وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة منذ الخامس من حزيران عام 1967. وعقب حرب الخليج الأولى عرضت الولايات المتحدة فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام يجمع الدول العربية وإسرائيل على طاولة المفاوضات برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية. ووفر الأردن مظلة مشتركة تجمع الأردن وممثلي تنظيم منظمة التحرير الفلسطينية في الوفد الأردني الفلسطيني المشترك في مؤتمر مدريد عام 1991. وبدا انفضاض المؤتمر انتقلت المفاوضات الثنائية إلى واشنطن بمشاركة أردنية فلسطينية وسورية ولبنانية مع الجانب الإسرائيلي. فإذا كانت إسرائيل طرف وكان عندي اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين والأردنيين. لكن تبين أن منظمة التحرير الفلسطينية قد اتخذت مسارا سريا للمفاوضات مع إسرائيل في العاصمة النرويجية أوسلو. أسفرت عن توقيع اتفاقية أوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عام 1933. فإذا عندي معاهدة أوسلو اللي قضت علينا في 93. وقد فوجئ الأردن بهذه الاتفاقية وأخذ على منظمة أن الاتفاقية أهملت القضايا الجوهرية في القضايا الفلسطينية والمتمثلة في قيام الدولة الفلسطينية والقدس واللاجئين والمستوطنات والمياه. يعني الأردن والدول العربية كانوا شغالين باتجاه المنظمة التحرير الفلسطينية من خلفهم اشتغلت لحالها، وقعت اتفاقية في أوسلو في إسبانيا وأهملت القضايا الجوهرية، وجميعها ذات مساس بالمصالح الأردنية المباشرة. كما أن الاتفاقية تركت هذه القضايا معلقة دون حسم، ما يضر بالمصالح المشتركة الأردنية الفلسطينية. طبعا الأردن في هذه الحالة قال لك يا عم انتوا اتفقتوا لحالكم، احنا بدنا نروح كمان نتفق لحالنا. وبعد هذه التطورات ذهب الأردن في اتجاه انجاز اتفاقية ثنائية مع الجانب الإسرائيلي جرى توقيعها في تشرين عام 1994 في منطقة وادي عربة الحدودية. انقسمت التيارات السياسية في الأردن حول المفاوضات مع إسرائيل بين مؤيد ومعارض. طبعا عندي الباقورة هي منطقة حدودية أردنية ضمن لواء الأغوار الشمالية تبلغ مساحتها الإجمالية 6000 دونم تقريبا، وتحتوي على أراضي زراعية استعادت الأردن سيادتها عليها في عام تشرين ثاني 2019 بعد انتهاء مدة العمل بملحقي الباقورة والغمر وعدم تجديد الاتفاقية. فإذا بدك تعرف الباقورة والغمر ماذا يعني. طبعا مثل ما حكينا انه انا كانت في عندي زي ما كانت عندي المعاهدة البريطانية ايام الملك عبد الله الاول، صارت في عندي انقسامات. فعندي الشارع الاردني ينقسم بسبب معاهدة وادي عربة الى مؤيد ومعارض. فصار عندي اللي هو فقد كانت بعض التيارات السياسية ترى عدم جدوى دخول الاردن في مفاوضات مع اسرائيل في وسط حالة من التردي في الصف العربي، مشككة في جدوى السلام مع اسرائيل، بينما رأى البعض الآخر أن الأردن يمر بظروف داخلية ودولية صعبة، وأن المصالح الأردنية تقتضي أولا ترسيم حدود رسمية ودولية معترف بها مع الجانب الإسرائيلي لجمع الأطماع المعروفة، وكي ينال الأردن حقه من مياه الأردن المسروقة منذ عام 1964 ويستعيد أراضيه المحتلة في منطقتين الباقورة والغمر، والتأكيد الدور الأردني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية. فإذا اتفاقية وادي عربة كانت من خلالها تسعى الحكومة الأردنية أنه إحنا بدنا حدود معروفة معترف بها دوليا من شأن إسرائيل ما تتهجم عليها بحجة أنه هذه الحدود ليست لأحد. اثنين كانت ظروفنا صعبة جدا. ثالثا بدنا حقنا من المياه المسروقة، ولأجل أن نستعد الأراضي المحتلة من منطقتي الباقورة والغمر، ومن أجل أن نفعل دورنا في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وافق مجلس الوزراء الأردني على الاتفاقية وأحالها مجلس الأمة الذي صادق عليها وأصبحت نافذة المفعول. وفاة الملك الحسين بن طلال رحمه الله وجنازة العصر. تاريخ الوفاة: توفى الملك الحسين في 7 شباط 1999، أي 7/2 1999، بعد إصابته بمرض السرطان، وانتقل العرش الهاشم إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وجسدت جنازة الملك الحسين مكانته الدولية واحترام العالم له وللمملكة الأردنية الهاشمية. فقد توافد على العاصمة عمان ملوك وملكات وأمراء ورؤوس دول عربية وحكومات من كل أنحاء العالم لحضور جنازته، التي وصفت في جميع وسائل الإعلام العربية والعالمية بجنازة العصر. فإذا لاحظ من خلال هذه الصورة الموجودة عندي وجود عدة قيادات عربية، الرئيس اليمني، الرئيس المصري آنذاك، والرئيس الأمريكي، الرئيس الفرنسي، وتطول القائمة. وبيك أعزائي الطلاب، انتهت عندي حقبة من أكثر الحقب حساسية وأكثر الحقب المهمة في حياة الأردن بهذا الشكل، ويكون معها انتهى درسنا. نلتقيكم إن شاء الله في مراجعة هذا الدرس. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.